قال الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدل على أن الله خصه بذلك فعرض عليه ما يحصل يوم القيامة من صنيع الأمم، وذكر أن النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا معروف أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، كل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد عرضت عليه الأمم ورأى هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في سنته أنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع عليه الصلاة والسلام، بل إنه وهو في الصلاة من خصائصه أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو في صلاته يعلم ما يحصل للناس وما يحصل للمصلين خلفه. أما كونه يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى فمن ذلكم عذاب القبر، فإنه يسمع عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر ما لا نسمع، وقد قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، وفي بعض الروايات قال لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، وفي رواية عند أحمد في المسند أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. إذن هو يسمع ويرى أشياء ولا نراها عليه الصلاة والسلام. إذن عرضت عليه الأمم، ولهذا لما مر بقبرين أخبر أنهما يعذبان فشفع لهما عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة، فوضع على قبرهما كما جاء في الرواية جريدا كسره كسرتين، قال لعله أن يخفف عنهما، فكانت هذه شفاعة، قال أحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما.